عليها عرش يا كرسيان يا كرسيان يا كرسيان يا لطيف كديها سينالها ملا ما تران لا ما تران ولا ما تران ولا ما تران القنعة وريلي لا بركة السنور اللي مسرور الليل مسرور الليل القنعة والليل لا بركة مسرور الليل مسرور الليل مسرور الليل كذا مفدي سهر الضيل خرسين كارت الخير نسيناك عطيناك عطيناك عطيناك كذا ما فدي سهض ربي الخير نسيناك عرض الخير نسيناك عطيناك عطيناك Thank you. Yeah.